أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من لمن خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات ومن في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بالله وأرحم الخلق بالخلق وهو أتقى الخلق على الإطلاق. هذا الرجل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين لينزل عليه أعظم رسالة، رسالة القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم صادق في محبته لهذه الأمة وحريص على أن يدل الناس على الخير. يعني أعظم القلوب على الإطلاق، تجد القلوب التي تحب الخير للناس في قلوب عندها شح أو عندها حسد، هو قلبه ضيق، يعني لا ليس في قلبه مساحة من مساحات حب الخير للناس، إنما هو إذا أحب الخير فإنه يريد أن يستأثر بهذا الخير لنفسه. يعني هو الخير بالنسبة له هو شيء محبوب، لكنه محبوب لنفسه فقط، وإذا وجد الخير عند الناس أحب أن يأخذ هذا الخير من الناس إلى نفسه. هو لا يحب أن يدل الناس على الخير، أو لا يحب أن يستمتع الناس بالخير دونه. لكن أعظم القلوب على الإطلاق هي قلوب الأنبياء. تجد قلوب الأنبياء فيها رحمة عجيبة، وفيها مساحة من مساحات الحرص على بذل الخير للناس عجيبة، وفيها صبر على أذى الناس عجيب. إنه يعني كلما ازداد العبد إيمانا كلما ازداد حب الخير للناس. وفي ناس بقى ضيعة، يعني هو في واحد هو مش بيحب الخير لنفسه ولا للناس، هو أصلا يعيش على هوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ قلبه بالحب، تجد النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أنه هو يحذر الناس من أشياء، ولا يخفى أن بصيرة النبي صلى الله عليه وسلم بصيرة مختلفة عن باقي البصائر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى أشياء ويتعامل مع الناس بمعاملة، مهما كان رجل، يعني مهما بلغ رجل من الحكمة ومن العلم ومن من حسن الخلق، أبدا لا يساوي ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العلمة والحكمة وحسن الخلق. يعني وضع إيمان الأمة في كفه، ووضع إيمان النبي صلى الله عليه وسلم لرجح بها إيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا كلمنا قبل كده على أن هناك فرق بين العلم والإيمان، إن ليس المقصود بالإيمان أنه هو العلم. يعني في ناس متخيلة أنه كل ما يقرأ كتاب أكثر كل ما يحصل إيمان أكثر، فمن ممن حصل العلم من دخل النار، وممن من أهل العلم من دخل النار. أول من سعر به من النار عالم. وإنما سلام قال: أخوف ما أخاف عليكم جدال منافق بالقرآن، أو منافق عليم اللسان. ففي من الإيمان ما هو علم، وفيه من العلم ما هو إيمان، وليس كل العلم هو الإيمان، ولا الإيمان هو المقصود به العلم. إنما العلم المقصود المحمود في الشرع هو العلم الذي يتبعه العمل. يعني فكرة أنك تحصل كثير فقط دون أن تعمل، هذا ليس هو المقصود الشرعي بالنزول من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك أنت تحصل معلومات كثيرة دون أن تعمل به. وكذلك مهم ان احنا نبقى فاهمين ان الانسان اذا حصل الايمان فانه هذا مقصود، والمقصود بالايمان الايمان اللي هو علم وعمل واعتقاد. من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان نفعته، لا يدخل النار من كان، يعني لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان. يعني على قدر ما ذرة الإيمان موجودة دي أصبحت سبب في أن الرجل يخلد في الجنة، هل يدخل النار ابتداء ولا لا على حسب ما فعل من ايه من المعاصي. لكن درجة الإيمان بداية الإيمان هي مؤثرة في حياة في مصير البشر. والإيمان كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم له أركان وله شعب. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيحذرنا من حديث في خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يقول عن أم من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم ريح أو غيم عرف ذلك في وجهه فأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. هنا رد فعل عجيب تجاه مشهد بنشوفه يوميا تقريبا، أو في بعض الباب بتشوفه يعني بمسافات متفاوتة لكنه مرئي. النبي صلى الله عليه وسلم هنا خاف من حاجة احنا ما بنخافش منها. النبي صلى الله عليه وسلم خاف من شيء نحن لا نخاف منه. خاف النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب السماء، وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين عذاب السماء وبين ايه وبين المشاهد الطبيعية التي يراها الناس. ريح أم عائشة بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن هو كان له رد فعل غريب تجاه الريح. لما الدنيا بتمطر المطر نازل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرى المطر يفرح لرحمة من الله. طيب لما كان يشوف مقدمات المطر يخاف. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف فأنت خديك واثق إن النبي صلى الله عليه وسلم مش بيخاف من حاجة وهمية. النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخاف من حاجة. يقول لك كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الشجعان، يعني ما كانش حد كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف من حاجة. يعني كان الناس كبار الصحابة اللي هم المعروفين بالقوة والشجاعة لما يكون في موقف فيه رهبة، ودايما الشجاعة مش قوة بدن، يعني انت ممكن تجد قوي البنيان ضعيف الجنان، ممكن تجد واحد قوي في جسماني لكنه جبان، وممكن تجد واحد صغير كده بس قلبه شجاع ولا يخاف. يقولوا الشجاعة قوة القلب على المواجهات. فكان وسام على الإطلاق من الشجعان، يعني كان هو الأشجع دائما. الصحابة نفسهم الزبير وعلي وخالد يقولك كنا إذا اشتد الوطيس احتبينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما الدنيا تبقى احنا مش عارفين نواجه، إنما أصلاً كان يقف في المواجهة، ودائما كان يكون في المقدمة، ودائما كان يطمئن الناس مما يخافون منه. لكن في مشاهد إنما أصلاً كان خايف، وما إن إنما أصلاً كان خايف فأنت محتاج إنك تبقى فاهم إن الحاجة اللي هو خايف منها دي حاجة واقعية جدا وحاجة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخاف من مشهد الريح. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيخاف من مشهد الريح؟ لأن الله سبحانه وتعالى أهلك أقوام بهذه ليه؟ هذه الريح. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بلغ بعذاب قوم أو بلغ أن هناك عقاب نزل على قوم بوسيلة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر هذه الوسيلة دائما. تعال نشوف كده الناس عذبت إزاي. يعني في ناس عذبت بالريح، في ناس عذبت بالمطر، في ناس عذبت بالخسف، في ناس عذبت حجارة من سجيل، طير أبابيل تربيه بالطيور، في ناس عذبت بالغرق، في ناس عذبت بالرجم من السماء زي قوم لوط، في ناس عذبت بالصوت العالي بالصيحة التي أخمدتهم. فكل مشهد من مشاهد العذاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتذكره. ولا يخفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، يعني احنا أمة لن تموت ولن تمحى بهلاك عام. وربنا سبحانه وتعالى قال قد أجبتك، يعني لك هذا. لذلك يقولوا أن هذا الخوف كان قبل هذا الدعاء، وقالوا قبله وبعده. إن النبي عليه السلام حتى وهو يعلم أن الله لن يهلك الأمة قاطبة بهلاك عام، إلا أن هناك من الممكن ان بعض الامة تهلك بهذا النوع من العذاب. يعني سيكون في امتي خسف وقذف، يعني في ناس هترمى من السماء، في هذه الأمة، وفي ناس هيتخسف فيها الأرض من هذه الأمة، مش لازم الأمة كلها، يعني في أمم كلها أبيدت، لكن هذه الأمة أمة الإسلام المقصود، يعني الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة البلاغ، أمة الاستجابة، أمة الدعوة والبلاغ اللي هي إن الأمة التي بعث فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد بعض عليه السلام بقى كل اللي جاي بأسمها أمة إيه؟ أمة محمد. ما بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم بقى كل اللي موجود باسمه إيه؟ أمة عيسى. يعني الأمة هذه فيها عرب وعجم مثلا، فيها أقوياء وضعفاء، فيها أغنياء وفقراء، فيها من بلد كذا ومن بلد كذا، لكن الأمة بتسمى بإيه؟ بإمامها، يعني تدعى اسمها أمة الدعوة، يعني هذه أمة إبراهيم، يعني هي الأمة التي بلغ إبراهيم بالبلاغ فيها، هذه أمة عيسى، يعني هذه الأمة التي بلغ عيسى أو أمر عيسى بالبلاغ فيها عليه السلام، عليهم جميعا الصلاة والسلام، هذه أمة النبي محمد، يعني هذه الأمة التي بعث فيها النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ فيها، فدي اسمها أمة إيه؟ أمة محمد. داود محمد منهم ناس استجابت، وفي ناس ما استجابتش، في ناس كفرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، في ناس قالوا لا احنا يهود، في ناس قالوا احنا نصارى، في ناس قالوا احنا هنستمر على عبادة الايه الاوثان. فهي تسمى أمة محمد من ناحية البلاغ، لكنهم لم يستجيبوا له، لذلك أمة محمد بقى اللي هو النوع الثاني من الأمة أو الاستعمال الثاني للفظ الأمة، اللي هي أمة الاستجابة. يعني أمة الاستجابة يعني الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته جميعا، ويخاف على جزء من هذه الأمة، إن الأمة أمة الاستجابة لن تهلك بهلاك عام، لن يأتي عدو يستبيح بيضة الإسلام، يعني إذا عدوك تاح جزء من أرض من أراضي الإسلام فباقي أراضي الإسلام ستظل موجود، هذه سنة، إذا في ناس اتقتلوا في ناس هتستمر، في ناس ضيعوا الدين وباعوا الدين، في ناس هتظل على الإيمان، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى يوم القيامة. والخذلان يأتي من القريب لا من البعيد، يعني أمة زي ما بيحصل في غزة مثلا كده، أمة بتقتل والباقي يخذل، ده اسمه ايه؟ خذلان. خذلان بيجي منين؟ من قريب ولا من بعيد؟ من القريب، من البعيد هو انت مش متوقع من البعيد، مش عشمان في البعيد انه ينصرك. فنبع صلى بيقول ان امة الاسلام امة ابدا لا تموت، ومع ذلك يحدث في امة الاسلام عقوبات، هذه العقوبات بتكون عقوبات احيانا بعذاب بايدي الناس، عارف دعوت ربي الا يهلكهم بسنة عامة فقال اجبتك، دعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم قال لك ذلك أجبتك، قال دعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فقال ليس لك ذلك، أن يضيق بعضهم بأس بعض، أن أنت أنه من أنواع العذاب أن الناس يسلط بعضها على بعض، أن أنت تتسلط على رجل فتظلمه ويسلط عليك رجل فيظلمك، وتفضلوا في صراعات وخناقات وعايشين حياة مليئة بالكرب، هذا من العذاب. فأحيانا بيكون في عذاب، أحيانا بيكون عذاب عام اللي هو الفقر، أحيانا بيكون عذاب عام مرض، أحيانا بالطاعون هو يكون رحمة لأهل الإيمان ويكون عذاب على الكافرين، أحيانا بيكون عذاب جوع، أحيانا بيكون عذاب خوف وحرب، احيانا بيكون العذاب هنا خسف اللي هو ستكون في هذه الأمة خسف وقذف، احيانا بيكون عذاب حجارة ترمي قذف يقذف. هنا النبي عليه السلام لما رأى الريح خاف، هو رسول الله خاف من ايه؟ هو أدرى الناس وأعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، لذلك هو لما شاف الريح خاف ان ده يكون مقدمة عذاب. في ناس لما شافت الريح قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا ريح، الله ايه الجمال ده، قال بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلى مساكنهم. في ناس أهلكت بهذه الريح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الريح خاف وعرف في وجهه أقبل وأدبر. عارفين يعني أقبل وأدبر؟ عارفين لما واحد يطلع يمشي ويرجع ويمشي ويرجع ويمشي ويرجع الآن. وأم عائشة تذكر المشهد، مشهد النبي عليه الصلاة والسلام في إقباله وإذباره. ثم في حديث آخر في رواية أخرى أنه كان أقبل وأدبر ثم رفع يديه إلى السماء قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أسئلت ما أسئلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أسئلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأذبر، فإذا مطرت سري عنه. إن أم عائشة هي بتقول أنا كنت أعرف قلق النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه، في واحد انت بتكلمه هو الآن فانت بتشوف وشه القلق. والنبي عليه السلام يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني مدحه في كل المشاهد النفس المطمئنة، يعني هو صاحب النفس المطمئن. ومع ذلك لما النبي عليه السلام يقلق تبقى انت محتاج انك تفكر والآن من ايه والآن ليه. قالت فسألته لعلي أعرف، فقال هذا عذب به أقوام، فقال ما أدري لعله كما قال قوم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أنا لا ونعرف منين هنا يا جماعة. أنا عايز ألفت النظر لنقطة، إن في فرق بين واحد بيعامل ربنا واحد بيعامل الناس، واحد شايف سنن ربنا في المعاملة واحد شايف طريقة الناس. لما انت بتتعامل مع ناس فترة طويلة مع معاملات كثيرة انت بتبدأ تشوف او بتبدأ تتوقع الناس دي ممكن تعمل ايه. خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. بتلاقي اتنين اصحاب شيء مع بعض علاقة طيبة سنين طويلة، وبعدين حصل بينهم نزاع، فتجد كل واحد بيتفنن في ان هو يضر الاخر. عارفين غير مضر، هو عايز يضره. يعني هو مش بس عايز يفك النزاع او ياخد حقه لو في مسألة من مسألة الحقوق، لا هو يريد ان يضره. فده من شر الناس ان هو لا يؤمن شره ولا يرجى خيره. تجد اتنين متجوزين وحصل بينهم نزاع، الطبيعي يعني حسن العهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الايمان، حسن العشرة. اختلفنا مش عارفين تستمر بين الحياة خلاص، يعني احسنوا لا تنسوا الفضل بينكم، تعاملوا بالفضل لا بالعدل. ليه؟ احترم نفسك، احترم ان انت ليك كان بينك ومن الناس عشرة، ليس لاحترامك لهم فقط انما لنفسك، ان احترم ان نفسك دي عاشرت اقوام فينبغي عليك ان تحترم هذه العشرة. هو مش محترم نفسه فيعمل ايه؟ يريد ان يضار، يريد ان يؤذي، يحب الانتقام والغضب، يحقد. والامر يتطور معاه لانه ايه؟ ان هو يريد الحق، يقول لك انت عايز تعمل، يقول لك انا عايز اضره خلاص، انا عايز اذيه، الحق الشر بالناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي ان انت وانت بتتعامل مش بتنظر للناس وانت بتبقى عارف الناس. في واحد يقول لك لا يا عم بص انا ما امنش شر ده، في واحد يا جماعة انا امن شره مهما حصل. يعني لو قالوا لي فلان عمل كذا كمان ما تلاقوش انا مش قلقان منه اصلا. لذلك مهم انك تختار عدوك ومهم انك تختار صديقك. قلنا من الحكمة ان تختار معركتك، تختار عدوك، وكذلك من الحكمة انك تختار صديقك من تصاحب. ان انت هتختار واحد لما يعني يقول لك بدايتي في معرفتي بفلان اصله كان متخانق مع فلان وعلان وعمل فيهم وانا ساعدته. انت بس دورك ما جاش. انه خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، ان انت تأمن شر فلان يعني عارف ان انت لو اختلفت معاه مش هيأذيك. في واحد لا، انت لا تأمن شره، ده من شر الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا انه مش احنا بنراقب ربنا، مش بنراقب الناس عشان نتوقع الناس، انما بنراقب ونراقب الله. ولله سنن في معاملة الخلق لا تحابي احد. من سنن الله ان العقوبات تنزل في الدنيا والآخرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عندي أنفسكم. يبقى من عقوب من سنن الله في المعاملة أنه الإنسان يذوق ما فعل، يذوق ما فعل في الدنيا والآخرة، أن العبادة نافعة في الدنيا والآخرة والمعصية مضرة في الدنيا والآخرة. مش لازم تكون المعصية مضرة حالا، ولا تكون العبادة نافعة حالا. يعني مش لازم لما انت تضحي بجنيه او تنفق على واحد 100 جنيه تقابل واحد في الشارع يديك 1000 جنيه وانت مروح، انما يقينا انت ستشعر بها حلاوة في قلبك، ويقينا ستشعر بها سرور وخير يفتحه الله لك. اما من اعطى واتقى وصدق بحسن فسنيسره، هتجد نفسك ميسر للطاعة، هتجد صدرك انشرح للإيمان، هتجد ربك أنعم عليك إنعام آخر زادك في الدين. وعطاء الدين أعظم من عطاء الدنيا. ثم هو يعوضك في الدنيا، وليس على طريقة إنك أنت هتخد، إنما يعوضك فيها وسترى ذلك يقينا. وكذلك المعصية، أنت ربما معصية، المعصية يشعر بها الإنسان بلذة، لكنها لذة يعقبها حسرة، ندامة، ألم. زي يقولوا قلب المؤمن يتعب جسده وجسد العاصي يتعب قلبه. المؤمن بيعصي، لكن اللي انطلق في الفجور يبقى جسده في غاية الراحة، بيأكل كويس وبيشرب كويس وبيزني وكل اللي هو عايزه بيعمله، كل شهواته ملباة، لكنه ضعيف، يقول لك انا تعبان نفسيا، انا عندي مشكلة كبيرة، انا مش حاسس بالرضا، انا مش حاسس بالسعادة، انا عندي دايما الم، انا عندي دايما حزن، انا عندي دايما. وعنده 50 يعني شعور دائما يشكو منه. وتجد رجل اخر جسده يعني ما فيش فيه مساحات من مساحات، صايم وقايم وما بينامش كتير، لكنه ايه، لكنه في غاية السعادة. هذه العطاءات القلبية، هذه عطاءات ايضا. انما اصلا هنا بيعلمنا ان لله سنن، وهذه السنن لا تحابي احد. حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، انما اصلا خايف، اذا كان انما اصلا خايف من ان يكون الريح فيها عقاب، فما بالنا نحن. يعني اذا كان الزمن انما اصلا في ده، الزمن ده جماعة هو زمن اختاره الله سبحانه وتعالى لهداية العالم. يعني ما عبد الله كما عبد في هذا الزمان عبر تاريخ الأمم. يعني ما فيش بني أدمين قدر تحقق الإيمان كما حققه النبي صلى الله عليه وسلم وحققه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبر التاريخ. يعني لا في زمن آدم، ولا في زمن نوح، ولا في زمن إبراهيم، ولا في زمن يعقوب، ولا في زمن إسماعيل، ولا في زمن موسى وهارون، ولا في زمن داود وسليمان، ولا في زمن عيسى وزكريا ويحيى. ليس هناك زمان عبد فيه الله سبحانه وتعالى مثل ما عبد النبي، عبد الزمان مثل ما عبد الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أعبد الخلق على الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم، حقق عبوديات لم يحققها البشر، ومعه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل أصحاب النبي على الإطلاق. لم يرزق نبي صحبة مثلما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. زي يقولوا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء رأوا نموذج عالي في العبودية فانطلقوا في عبودية الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك في ظل كل هذه العبوديات تفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خايف من العقوبة السماء، وخايف لما بيجي الريح، والريح بتيجي عادي، يعني الريح دي مقدمة المطر، يعني المطر قبل ما بيجي بيحصل لازم الدنيا ايه شويه هوا كده، ولكن الهوا ده اذا اشتد شويه انما اصلا ايه اقبل وادبر. طيب انما اصلا لما كان بقى يحصل ده كان يعمل ايه؟ انما اصلا يرفع يديه الى السماء، وهو يعلمنا هنا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في المشاهد العامة. يعني نزل المطر هتعمل إيه؟ صلي ادعي. خايف اعمل إيه؟ ادعي. يعني أنا الآن إن ممكن يكون ده من معاملة الله أن ربنا سبحانه وتعالى أنزل عقوبة عامة، ادعي. القلق لوحده مش كفاية، إنما ناقص ما إيه؟ دعا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جاءت به أو خير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إنما صبي يدعي يقول له يا رب، يا رب اجعلها خير. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا إذا خفنا أن ندعو. ودي نقطة، يعني عارف إنما صلى له حال مع الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى علمنا معنى الدعاء وعلمنا عبادة الدعاء وذكرنا بالدعاء، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأمرنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وأمرنا بهذه العبادة عبادة الدعاء. وذكر الله أن هناك أنبياء اصطفوا بالدعاء، يعني موسى عليه السلام قبل البعثة كان بيدعي. يعني سيدنا موسى قبل أن يبعث هو ميز بالإيه؟ قال وقربناه نجية، قال إني لما أنزلت لي من خير فقير. إن سيدنا موسى في كل أحواله قبل ما يبعث أصلا ومر بأزمات صعبة جدا، كان الحاجة الوحيدة اللي بينجو بيها هو الإيه؟ هو الدعاء، اللي هو خرج خائفا يترقب، لا مأوى، لا مكان يعيش فيه، لا طعام، لا شراب، لا عمل، لا أمن. وقال له رب إني لما أنزلت إلي من خير فرب أنا محتاج لك. فرزق الأربعة وهو راجع من بعد 10 سنين بعد ما خرج من الفراعنة، وخرج إلى مدين، ثم وهو عائد لما قضى الأجل وتجوز ودفع مهر الست وراجع بقى دفع المؤخر وراجع، جو فيه ظلام شديد، برد شديد، في صحراء لا طريق فيها ولا رؤية، الدنيا مغيمة. فهو كثير الدعاء. فلما رأى نارا في أزمات، أنت مش متخيل أزمات عاملة إزاي، يعني واحد في وسط الصحراء هيهلك، لقى نار، طب نشوف النار دي فيها ايه، اتيكم بقبس بشهاب بخبر يمكن نلاقي اي حاجة هناك كده. فبعث موسى عليه السلام، قرب موسى عليه السلام بالدعاء. فاحنا احيانا كتير احنا بنستهين بمسألة ان انا ادعي في وقت الازمات. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا نترجم ما يحدث حولنا ليس على معيار البشر، انما لما يعني انت لما بتسمع سيرينة الاسعاف تتوقع ايه؟ في مريض. لما تسمع سيرينة المطاف تتوقع ايه؟ في حريق. انما صلى لما بيرى اشياء هو هنا بيترجم. ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم للاحداث مهمة، انه لما رأى ريح اقبل وادبر وجل صلى الله عليه وسلم، ثم تذكر الاقوام. ليه تذكر الاقوام؟ انت حالا تقول وانا مالي، دول كانوا كفار، هؤلاء كانوا كفار وانا من المؤمنين، ده انا بصلي في الجامع، هؤلاء لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وانا اؤمن بالله واليوم الاخر، هؤلاء كذبوا الانبياء وانا اؤمن بجميع الانبياء، هؤلاء لا يؤمنون بالملائكة وانا اؤمن بالملائكة، هؤلاء عبدوا اصنام وانا لا اعبد اصنام، هؤلاء زنوا وانا لا ازني. ربما انك انت يتبادر الى ذهنك وانا مالي بهذا العذاب، العذاب ده ينزل على الناس، ينزل علينا ليه؟ لكن تفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يعلمنا صلى الله عليه وسلم اننا نخاف من معاملة الله سبحانه وتعالى. والانسان ينبغي ان يكون وجل، انك لا تأمن مكر الله، انك ما انت تتعاملش مع ربنا انك انت مطمئن عارف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، هم ألفوا النعمة ألفوا الخير، قال لك يا عم اكيد اكيد اكيد الموضوع ده ما يمسناش في حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يخاف من نزول العذاب عليه. ودي نقطة يا جماعة محتاجين منها ان احنا نفكر اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خايف، وما احنا نعمل ايه؟ هو ايه المعاصي اللي ارتكبت في هذا الزمان من الصالحين حتى يخاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرتكب من معاصي منهم؟ طب من الكفار؟ طب هو العذاب لو نزع الكفار ممكن ينال المؤمنين؟ قال يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا بيدام الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. فقال يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيته. يعني نبع سمي يحكي قصة بيقول ان في لحظة من اللحظات هيبقى في حرب عند الكعبة وفي جيش هيقرر يغزو الكعبة ولا يقدر احد على الدفاع، فيحصل ايه؟ يحصل خسف. فاللي هيموت في الخسف ده مين؟ اللي موجودين وانذاك. فلا صلى الله، طب في ناس كانت جت توف مش علاقة بالموضوع خالص، فجأة لقوا جيش وحرب ومش علاقة. فقالوا يا رسول الله وفيهم من ليس منهم؟ قال يبعثون على نيتهم. انه مش معنى ان العقوبة نزلت ان الكل معاقب في هذه العقوبة، انما احيانا بتبقى العقوبة مخصصة. عارف ان مسومين يعني عارفين الحجارة المسومة يعني ايه؟ مسومة يعني متسمية سمارت، يعني عارفة راحة فين، يعني عارفة الناس ده على مين بالظبط، دي هتقتل فلان وفلان وفلان فلان وفلان وفلان يتقتلوا وباقي كله يطلع. وحالا بتنزل عقوبة عامة يهلك فيها الجميع ثم يبعثون على نيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراقب الله ومعاملة الله سبحانه وتعالى ويخاف من ان الله يهلك الاقوام. فإذا وجد الريح اللي هي علامة من علامات العقوبة عوقب بها قوم قبل ذلك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر ويقبل ويدبر ويعرف في وجهه الخوف، ثم يسأل عن ذلك فيقول أن هذه عقوبة عوقب بها أقوام. قال لا تمروا على ديار ثمود إلا وأنتم باكين. يعني لما أنت بتمر على على على قوم ثمود من العرب، في اقوام من العرب كذبوا بالله سبحانه وتعالى زي عاد وثمود، دول كانوا عرب، هؤلاء كانوا عرب، ثم لما كذبوا الله سبحانه وتعالى ابادهم الله. وفي اقوام هم مش عرب، عاد وثمود ابيدوا، سموهم العرب البائدة، وكانوا في جزيرة العرب يعني يتكلمون العربية يعيشون في جزيرة العرب، ولدوا لآباء عرب. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ما تروحوش تلعبوا. ليه؟ لأن هذه دار عوقب فيها أقوام، وما إن عوقب فيها أقوام فينبغي أن تعتبر. يعني ده مكان اتعذب فيه ناس قبل كده، فانت محتاج لما تمر على هذا المكان انك انت تفتكر هم ليه تعذبوا، وتعذبوا ازاي، طب كانوا اقوياء ازاي، طب ايه سبب عذابهم، طب ايه سبب هلاكهم، طيب يا ترى في حاجة احنا ممكن نعملها هم عملوها وعقبوا لاجلها. عارف راجل بيبقى بيدخن وتقول له بطل تدخين يقول لك لا، لما يدخل بقى مستشفى ويعمل أسترة يقول لك والله إيه انا ألم الذبحة اللي جالي خلاني بعد كده انا افكر بعد كده في موضوع التدخين ده، كانش بيشوفه قبل كده. ان الانسان اذا عوقب او اذا رأى مرض معين او اذا رأى سحب نعمة معينة فان هذا العبد يتذكر يعتبر يفكر، طب اذا هو في يسرح في نعم الله لما يفكر ليه، مع اكلنا موجود وشربنا موجود ومزاجنا موجود وحياتنا موجود نفكر ليه، هو يستمرئ النعمة يعني حس ان النعمة قريبة وموجودة امتى بيفكر بقى في ان هذه نعمة لما تسحب منه لحظة، انه يتمنى المريض العافية للحظات، يتمنى الفقير المال للحظات، يتمنى الجائع الطعام للحظات. ان كل انسان بيفقد نعمة معينة هو يتمناها، هو لازم نفقدها؟ طب ما في عقل عندنا، ربنا اعطاه ايانا، اعطانا اياه لنفكر فيه، يعني نفكر بهذا العقل في النعمة. هو ربنا اعطاك عقل عشان تفكر به في نعمة انت واخدها. في نعمة انت واخدها. شوفوا النبي عليه يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. النبي عليه لما رأى الناس تأمن النعمة ولا يشعروا بأن للمعصية أثر في حياة الخلق، يعني هو يحصل ايه هو مش حاسس، لا تضجه المعصية. إنما عسام بيقول أن هذا النظر للمعصية يؤثر فيه قدر الإيمان، يعني على قدر إيمانك، على قدر ما أنت بتشوف المعصية عاملة إزاي. قال المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنبه كالذبابة يقول به هكذا. يعني في واحد بيشوف الذنب على انه جبل، وواحد بيشوف الذنب على انه دبانة. ايه الفرق ما بين الذي يرى ذنبه كالجبل والذي يرى ذنبه كالذبابة؟ واحد اتفرج على فيلم امبارح حرام، سمع حاجة غيبة امبارح حرام، قعد طول الليل يتودود، وشفته فلان عمل ايه وشفته فلان عمل ايه، وجاب سيرة الشلة كلها، ضيع الصلاة. امه قالت له انزل يا ابني اشتري حاجة، قال لها وش معنى انا وليه مش اخويا، عق امه. كان محتاج فلوس وكان قدامه فلوس بتاعة حاجة معينة، قام حطتها في جيبه وخان الامانة. قال لك يا عم دي فلوس حاجة خيرية وانا برضو من خير، وقام حطها في جيبه، ولكن ان شاء الله اول ما ربنا يرزقني هبعطيها، وخان الامانة وسرق. لا اتنين متخانقين مع بعض، بدل ما اقول كلمة خير ياكل خيرا او ليصمت، قال له شتمك، انت عارف انا مكانك ما سيبوش، فافسد بين المسلمين. في واحد يحاسب نفسه، فكر وانا عملت كده ليه، انا مخطئ، انا كده لم احقق الايمان، انا اعاقب على هذا. وفي واحد حمي دي حاجة بسيطة، انت مشوفتش الناس بتعمل ايه، لا هو ده ذنب اصلا. معظم اهل النار من مستصغر الشجر، يعني غالب الدخول في النار بسبب حصيلة تيقمية من شرور بسيطة، شر جنب شر جنب شر جنب شر. هو ايه الحياة غير شوية ايه، شوية حاجة بسيطة جنب بعضها، ولا جات على دي. انما عصام بقى بيقول الرجل يرى هذا، كيف يرى الرجل هذا؟ في واحد يرى ذنبه كالجبل، يعني واحد الان خايف وجل، في واحد مش الان، واحد اخر يرى ذنبه كالذبابة. الفرق بين الاثنين المؤمن والمنافق، انه الفرق بين الاثنين مش العلم، انما فرق بين الاثنين ايه، الايمان. مش ان ده عنده علم وده ما عندوش، او ده فاهم وده مش فاهم، الفرق بين الاثنين الايمان. هذا فعل الايمان، هذا حصل الايمان، هذا مؤمن وهذا غير مؤمن. واحنا قلنا ان كل مسلم معه درجة من الايمان امن به، لكنه لا يسمى مؤمن، لان لفظ المؤمن ده لفظ ايه، مدح. ففي واحد معاه ايمان، وفي واحد اسمه المؤمن او مؤمن. الاسلام الايمان الاحسان دي درجات في داخل الاسلام، الاسلام ده الدين العام، في داخله في حاجة اسمها الاسلام، وفي حاجة اسمها الايمان، وفي حاجة اسمها الايه، هذه درجات. فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم معه ايمان به اسلم، لكن لما يتسمى بقى داخل مراتب الاسلام، ان يتسمى مؤمن اللي هو الذين امنوا وعملوا الصالحات لكم خير البرية، اللي هو الإيمان الذي به يدخل الرجل الجنة دون عقاب، كيف يحصل هذا؟ وده أحيانا تجده منفي في كثير من الايه من الأحاديث، لا يؤمن أحدكم حتى كذا، لا يؤمن أحدكم حتى كذا. هو مش مقصود بأنه كافر، أنا مقصود بإيه؟ يعني لا يسمى هذا الإيمان المحمود عند الله الذي به يدخل عبد الجنة دون إيه؟ دون عقاب حتى يحقق هذا، أن هذا من الإيمان. إن المؤمن يرى ذنبه كالجبل، يعني كل ما الإيمان بيزداد كل ما نظرتك للمعصية بتزداد، وكل ما رؤيتك لسنن الله في معاملة الخلق تكون أكثر بصيرة، تبقى شايف ربنا سبحانه وتعالى كيف يتعامل مع خلقه. اللي هو النبي شايف ريح عادي مطر جاي الحمد لله، والنبي وجل قلق أقبل وأذبر يرفع عليه إلى السماء، عادي ريح، يعني عارف اللي هو انت مش هتشوفها، يعني مشهد من مشاهد الطبيعية العادية جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، انه يشوفه على قدر الايمان على قدر ما هو يرى اقتراب الشرور. قال بعث والساعة كهاتين، على قدر ما انت مؤمن على قدر ما انت بتشوف المسافات قريبة، يرونه بعيدة ونراه قريبة، انك انت بتشوف معاملة الله سبحانه وتعالى اوضح ما تكون. قال ما زدت فيك الا بصيرة، في المسيخ الدجال في اخر الزمان. قال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من غدم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق باصبعه وبالتي تليها. فقالت زينب يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قلت له ايه ده، هو احنا ممكن نهلك واحنا يعني واحنا فينا ناس صالحة؟ قال اذا كثر الخبث. قال لها العبرة في الاهلاك والانجاء على الكثرة، يعني ممكن الصالحون يهلكوا؟ اه يهلكوا عادي. طب ليه هم يهلكوا وهم صالحون؟ لانهم لم يكثروا هذا الصلاح، لم يهتموا بأن يدعوا إلى الله وأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فقل الصلاح وزاد الخبث. لذلك هذه الأمة أمة ميزت بالدعوة بالأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذه الأمة ليس فيها كهنوت وليس فيها تصور رجل دين، ما فيش حاجة عندنا اسمها رجل دين ورجل دنيا، الأمة كلها تعمل للدين. مفيش عندنا حاجة اسمها اصل ده ما ينفعش يرد قوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اصل ده الشيخ، هذا تصور عند النصارى. عندما جعلت عافية هذه الامة في النصيحة، الدين النصيحة، كنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الكل ينصح والكل ينصح، مفيش مشكلة انك تنصح، ان الجميع ينصح، وان ربنا يفتح على الصغير كما يفتح على الكبير. مش تصور الدين عند المسلمين ان الكل يعمل للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها اقترب عقاب الله سبحانه وتعالى على العرب، والعرب هم اشرف الاجناس، وهذا توصيف ليس تشريف، يعني ما يقولوا فلان قوي او فلان طويل انا مش بمدحك انا بوصفك. والكل لادم وادم من تراب، وليس هناك فضل العربي على اعجمي الا بالتقوى، يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسب. انا عربي عربي ولا مش عربي، انت بتعبد ربنا ولا مش بتعبد ربنا، العبرة بالتقوى، العبرة بالايمان، وكذلك العبرة في الدعوة. يقول لك اصل انا هدعو بقى فلان ده، هو اصل فلان ده بقى انت عارفش ده شخصية مهمة جدا، ده منصب عظيم، او ده غني، او ده ساكن في المكان الفلاني، اصل ده بقى لو لو لو لو حققنا النتيجة انت ما تعرفش بقى ده من ورائه من. ليس في هذا اعتبار في الدعوة، يعني يدعى الناس على قدر استجابتهم، اللي هو من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ان ربنا امر بان ان يبذل الوقت للراغب، يدعى الجميع، فلان هتكلمه باللغة مختلفة عن فلان، هذا طبيعي وتكلمنا في هذا قبل ذلك، انه طبيعي انك انت تراعي حال المخاطب، انت بتكلم مين وتقول له ايه. لكن في الاخر خالص انت ليس هناك عند الله عزيز، الكل عند الله عبيد، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. العزيز عند البشر هو يعز عند البشر بمكانته، بجاهه، بمنصبه، بماله، بعزوته، بوظيفته، هذا كله عند البشر. اما عند الله فالكل عبيد، وانت عبد من عباد الله. رأسهم يحذرنا من سنن الله في المعاملة، يقول لك انت بتعمل خد بالك ان اللي انت فيه ده ممكن يكون عقوبة، خد بالك ان اللي بيحصل معك ده ممكن يكون عذاب، خد بالك من معاملة الله لخلقه. هذا ليس فقط على مساحة الكلام، انما على مساحة الافعال. ان النبي عليه الصلاة يرى الريح فيذهب ويقبل ويدبر ويرفع يديه الى السماء وهو وجل خائف. ولما تسأله زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، انما صلى يقوم يوما فزعا ويقف يصلي وقال كم انزل اليوم من الفتن. انما صلى يقف يقول لي زوجته انا شايف فتن نزلة. فتن بتنزل ليه؟ بالامتحانات وبلاءات الخلق. ويل للعرب من شر قد اقترب، رب كاسية في الدنيا عالية يوم القيامة. يعني رب واحد مستور في الدنيا يجي يوم القيامة يلاقي ملوش حسنات. ثم قال فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج دول قصة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهي من علامات الساعة، علامات الكبرى. ان قصة طويلة، ان في قوم كانوا يعيشون في هذه الارض، وهؤلاء القوم فيهم من الفساد ما فيهم، وبعث الله سبحانه وتعالى رجل من المجاهدين اسمه ذو القرنين. وهذا الرجل طاف الارض شرقا وغربا، لحنا بنقرا قصته في سورة الكهف، ووصل على هؤلاء القوم وكانوا يستفحلون ويكثرون وفيهم فساد، فجعل بينهم وبين البشرية سدا. ومضى الزمان وبعث أنبياء ومات أنبياء وبعث أقوام ومات أقوام، وهؤلاء وراء السد. لكن من علامات الساعة في آخر الزمان أن هذا السد سينقب، ثم يخرج هؤلاء للبشر، بشر بيقابلوا بشر، بس بشر مفسدون وراء السد. وهؤلاء لا يدان لأحد بهم، يعني لا طاقة لأحد من البشر ولو فيهم نبي نزل من السماء بهؤلاء، لا عددا ولا عتادا، بقالهم آلاف السنين بيتكاثروا وموجودين زي ما البشر بيتكاثروا، لكن فيهم من الفساد ما فيهم ومن القوة ما فيهم. حتى ان عيسى عليه السلام يكون في هذا الزمان، فيقول الله سبحانه وتعالى يا عيسى حرز عبادي الى الطور. قال له في سينة في مصر في جبل اسمه الطور، هذا الجبل هذه قطعة مباركة لكنها لا تزار، فلا يشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، لكنها قطعة مباركة، هذا الوادي المقدس. قال حرز عبادي الى الطور، يعني طب انا قاتل؟ قال له لا مش تعرف تقاتل، مع انه عادي ممكن يأمره سبحانه وتعالى ان يقاتل هؤلاء وتنزل الملائكة تدافع عن الصالحين ويؤيد الله سبحانه وتعالى اهل الصلاح بالملائكة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلهم بلاء على البشرية ثم يهلكهم الله سبحانه وتعالى. فنبع صنبي يتكلم عن هذا العذاب، هذا نوع من العذاب، الناس تعيش في حروب. عارفين النصارى لما نسوا ما ذكروا به، لما نسوا حظا ما ذكروا به اغرينا بينهم العداوة والبغضاء. في ناس عايش حياتها كلها في الصراعات، عايش عمره الصراعات، وبعدين بقى في واحد بقى يعني ايه مش معقول يعيش صراعات من غير ما يلبسها شرعي، يقول لك لا ده صراع الحق مع الباطل. باطل ايه بس؟ اقعد يا عم انت زعلان على نفسك كده، هدي اعصابك بس، انت غلبان قوي، كل مشكله بينه وبين صاحبه يطلعوا ايه، لازم حقه باطل طبيعي، امال يعني هيسيب نفسه عايش صراعاته خلاص؟ وهذا من الجهل، يعيش بقى في دول انا ناصر اهل السنه والجماعه والتاني اهل البدع والضلال، ويختار لك بقى ايه، يختار لك وظيفه في المشهد، بقى حق وباطل، يبقى ابو جهل والنبي عليه السلام اكيد هيبقى هيسيب نفسه، مين ابو جهل مثلا هيسيب نفسه للنبي عليه السلام، واي مخلف يبقى ابو جهل، او عادي بقى ايه ممكن يسميه مثلا ايه عبد الله بن ابي بن سلول، والتاني يعني عادي هيلبسك اي تهمه وخلاص، ويعيشوا في اوهام. لذلك من الحكمه ان تختار معركتك، ان مهم انك انت لا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا، انك انت مش كل واحد تتخانق معاه تقول له والله اصل انا اقاتل من اجل، انا اتكلم في الحق وانصح للحق، يا عم بس هون على نفسك، اهدى شويه بس، ركز فكر بس، تقول انت بتتكلم مع مين وتقول ايه وعايش فين ومشكلتك فين ونزعك فين وصراعك مع مين، ركز انت بتتكلم ليه اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا او يأمرنا حالا ومقالا بان نراعي سنن الله في معاملة الخلق، وهو هنا بيقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ووقف يصلي صلاة طويلة قيام ليل طويل، وبعدين يقول لزوجاته، هو في يعني هل هناك اتقى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بين النساء، النساء التي اختارها الله سبحانه وتعالى لتكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر زوجاته من الفتن الكثيرة، ثم يقول لهن ويقول لزينب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، قال لها يأجوج ومأجوج بينهم بيننا وبينهم ايه، بينهم من البشر سد واتفتح منه مثل هذا، وبدام اتفتح يبقى هنكمل في، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن واخبر حذيفة، ولما اراد المنافقون ان يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان حارس النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حذيفة هناك أقوام يأتون من ورائي، فاذهب فمرهم أن يرجعوا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي والجيش كله ماشي، فجوم عند صخرة كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلكم يمشوا من تحت، وماشي هو فين في هذه الصخرة، ففي ناس تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تلقي النبي صلى الله عليه وسلم على الصخرة، أرادوا قتله. هؤلاء بجيش المسلمين، يعني ناس من جوه الجيش، يعني مش ناس كفار ولا حاجه، ناس موجودين مسلمين عايشين خرجوا في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان فيهم النفاق، فارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ارادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه اذهب اليهم ومرهم ان يرجعوا، فعاد حذيفه وهو عاد بقوه الامر، وجعل يضرب الجمال والأحصنة وقال ارجعوا ارجعوا، فظنوا انه كشفه، هو مش عارفين، هو اصلا مش عارفين هم رايحين لتنا صلى، هو افتكر ان هم ايه يعني متبعين، يعني ما بلغهمش الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجيش يمشي من تحت، فجعل يكلمهم بقوة فخافوا فرجعوا. فلما ذهبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتهم يا حذيفة؟ قال نعم. قال من هم؟ قال فلان يا رسول الله وفلان يا رسول الله وفلان يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفلان الملسم وفلان وفلان وفلان، فالنبي عد له اسماء ليه المنافقين، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة خبرهم، فكان حذيفة اسمه صاحب السر، يعني هو عارف اسماء المنافقين ليه، اراهم قال فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر احد، ليه حذ اغتيال، وكان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وفشلت، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكسب فيها مساحات كبيره جدا على المستوى الاعلامي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخبر احد، ليه؟ حريص على انهم ربما يتوبوا، عادي، ما هو من أهل الإسلام مخاطبون بالدعوة، بل لو كانوا من أهل الكفر مخاطبون بالدعوة عادي يمكن يرجعوا، أولادهم ممكن يرجعوا، زوجاتهم يؤمنوا يؤثر فيهم أحد. قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس من الحكمة أن يخبر الناس عن هؤلاء، مع أنهم من المنافقين، ده مش منافقين بس ده أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الموضوع لو أنت النهاردة بتقول لي فلان بيحذر من فلان، تقول له بيحذر منه ليه؟ لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين بأعينهم، إنما حذر من النفاق عموما. فكان عمر بيقول له حذيفة أسماني لك رسول الله؟ قال له أسألك سؤال، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إننا من المنافقين؟ فقال حذيفة لا. عمر خايف، فقال ولا يسألني أحد بعد عمر. قال له أنا مش هعرف بقى واحد، يعني مش هتعرفون بالأسماء، هتعرفون بالاستخراج، عارف فلان لا فلان لا، يبقى أكيد فلان، ما احنا كم واحد يعني. فقال لهم ولا يسألني أحد بعد عمر، خلاص ده سيري نواصل ما شاوله. ثم جاء عمر وقال أيكم يأتيني بخبر الفتنة؟ قال لهم في امتحان هينزل صعب، أيكم يأتيني بخبر الفتنة؟ فقالوا فتنة الرجل في أهلي ومالي وكفره الصلاة والصيام والصدقة. قالوا ربي يبتلى وبيعصي وبيعمل معصية وبيذنب، وحدي بيتصدق بيصوم بيصلي، تكفره الصلاة والصيام والصدقة، حسنات يزيدنا السيئات، اعمل معصية، عملت المعصية غلبتك المعصية غلبتك الشهوة، تابع بين الشهوة والطاعة، اجتهد انك انت تتبع المعصية بالطاعة، حسنات يذهبنا السيئات، هذه قاعدة. فقال ليس عن هذه اسأل، انما اسأل على الفتنة التي تموج كموج البحر. قال انا عايز، عمر بيقول له بيقول للصحابة انا عايز الحديث اللي النبي اخبرنا فيه عن الفتنة التي تموج كموج البحر. وسمعه عمر واراد ان يستزيد او ان يتحقق من الفاظه ليؤوله او ليستفيد منه. فقال حذيفة لا عليك منها يا عمر. قال له عايز تتعلم الحديث ده ليه؟ تلاش منه. قال هاته انك عليه لجريء. قال له قول قول، انت الوحيد اللي هتقوله لي قوله. فقال يا عمر لا تقلق بينك وبينه باب. قال له ما تخافش يا عمر، الفتنة دي انت مش هتدخل فيها براك. فقال عمر يا حذيفة ايفتح الباب ام يكسر الباب؟ قال له هو الباب الفتنة دي هتيجي قصف كده ولا هتيجي فتح؟ يعني باب بيتفتح، الباب لما يتفتح عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني لو انت قافل الباب الشيطان مش هيفتحه، لا انت مواري بالباب يوسعه، انت اللي فتحته. قال ويلك انك ان تفتحه تلجه، انت اللي سايب الباب متوارب، انت اللي حابب تسمع، انت اللي بتحب الغيبة. يقول لك والله انا وقعت. يا عم اسكت، انت اللي فتحت باب الغيبة، انت اللي فتحت باب النميمة، انت اللي فتحت باب الكلام في اعراض المسلمين. وبعد كده تقول لي ايه اصل جابوا في سيرة الشيخ فلان والشيخ اللي انا قاعد، انا كنت هعمل ايه بقى؟ انت اللي فتحت باب الظلم والفساد، انت اللي فتحت باب النساء، انت اللي فتحت باب الاكل الحرام، انت فتحت الباب والباب واتوسع، انت اللي فتحته. فقال عمر ايفتح الباب ام يكسر؟ قال بل يكسر. قالوا الفتنة مش هتيجي كده بالتدريج، ده هتيجي ايه؟ كسر الباب، يعني حاجة في سد منيع، هذا الباب يكسر فتدخل الفتنة. فعلم عمر انه هو الباب، في شخصيات مانعة من نزول الفتن. يعني ما الامتحانات بتيجي، انما في شخصيات بتوضح للمسلمين الحقائق فيروا الحق حق ورا الباطل باطل، فيظهر كيد الشيطان. يعني في شخصيات تهز عرش الشيطان بالعلم والايمان، انه تعلم مما اخبر الله به وصدقه بالعمل فازداد بصيرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت سيرة الدجال وما من نبي إلا أحد من الدجال قال لا تقلقوا إن يكن فيكم فأنا حجيجه. قال لهم لو الدجال موجود وأنا موجود ما تقلقوش على نفسكم أنا حجيجه. قال النجوم أمنت السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي. يعني قال لهم طول ما أنا موجود في أمان. أمام من إيه؟ من الفتن. يعني مش هتنزل امتحانات، هتنزل امتحانات، مفيش معاصي، في معاصي، لكن هناك من دائما يوضح ما هو أهم وما هو أهم منه وما هو مهم وما هو أقل أهمية. هناك دائما من يوضح على الخير والشر، هناك دائما من يوضح الطاعة والمعصية، هناك دائما من يوجه الخير، يوجه الناس إلى الخير، هناك دائما من يحق الحق. فقال فإن يظهر فيكم فأنا حجيجه. أما عمر بيقول له على ابن صياد هو الدجال أقتله يا رسول الله، قال يا عمر إن يكو هو فإنك لم تسلط عليه. قال له لو هو ابن صياد هو الدجال فمش أنت اللي هتقتله. وإن يكن فيكم فأنا حجيجه، يعني لو هو هيظهر في زمن أنا موجود فيه فأنا أقوم به. نكون بعد شيء إن شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى ثم بعد. نعيد تاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عن أم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم ريح أو غيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه فسئل فقال صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة من انتهاك الحرمات، من شيوع الفواحش، من الظلم، من كفر النعمة، من العقوق، من أكل الحرام، من الصد عن سبيل الله، من الاستهزاء بالرسل، من تضييع الدين. ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب ينزل بسبب العقوبات، ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى الريح أن هناك من عوقب بهذه الريح. والإنسان إذا عوقب من قبل الله فنحن بشر، فما العائق أو ما المانع أن نعاقب بمثل ما عوقب به البشر؟ هل الانتساب؟ يعني في بعض الناس يظن أن انتسابه للإسلام ينجيه فقط. إن هل مجرد الانتساب ينجيك؟ بعض الناس إذا قرأ مثلا كتاب عن الحق يظن نفسه من أهل الحق لمجرد أنه قرأ الكتاب عن الحق، فهو مجرد انتسابي ظن انه من اهل الحق وعاش بقى الحياة كلها بايه على هذا، وبدأ يشرح في كل من خالفه تحت زعم انه الحق. ان النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلمنا ان الايمان يحتاج الى بذل وعمل، وانه ينبغي ان نراعي سنة الله سبحانه وتعالى، وان الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس في الدنيا والآخرة ويعطي الناس في الدنيا والآخرة على قدر الحسنات والسيئات. صحيح الدنيا ليست دار جزاء، الدنيا دار امتحان وبلاء. يعني حتى العقوبات اللي تنزل في الدنيا هذه ليست جزاء على الأعمال، إنما هي أيضا عقوبات استوفى الخلق فيها هذا البلاء فابتلوا وابتلي الآخرون بهم. لكن الحساب يبقى فين؟ في الآخرة. وما اللي بيحصل له في الدنيا مشاكل ده ايه؟ حتى العقوبات التي يهلك فيها الأقوام هي أيضا نوع بلاء. أن الرجل ده كان استوفى رزقه واستوفى أجله فكان لابد أن يموت، لكنه معاصي اختار الله له موت سوء. لكن الدنيا ده ايه؟ ده امتحان وبلاء. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ان مفيش في الدنيا ليست دار جزاء، انما يجزى الانسان في الدنيا ويرى الانسان في الدنيا اعماله بلاء لعله يرجع، لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يستكينون، لعلهم يتوبون، لعلهم يستغفرون. لعلهم يلجؤون إلى الأنبياء وكلام الأنبياء. فإذا أعرض الإنسان عن كلام ربه فإنه يقينا سيعاقب. والعقاب احنا قلنا من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا يدعي أحد أو لا يتخيل أحد أن العقاب سيكون في الآخرة فقط، إنما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والدنيا دار نسبية، يعني في واحد يقول لك طب ما أنا مش عايش ضنكا، تقول له لا ما هو أنت في ضنك بالنسبة اللي كنت هتشوفه قبل كده. ثم إنه ليس معنى أن هناك ضنك أنه ليست لحظات فيها لذة ومتعة. فالكل في الدنيا يعيش في هذا، يعني أفقر خلق الله وأغنى خلق الله، أكثر الناس عيالا وأكثر الناس بلاء تجد فيهم الصالح والطالح، تجد من أهل الإيمان من هو من الأغنياء ومن أهل الإيمان من هو من الفقراء، من أهل الكفر من هو من الأغنياء ومن أهل الكفر من هو من الفقراء. فسنة الخلق وسنة الرزق سنة عامة، ومعاملة الله سبحانه وتعالى على الطاعات وعلى السيئات هذه معاملة أيضا عامة في ضمن بلاء الحياة. إنما أصلا هنا بيحذرنا أو بيلفت نظرنا لمشهد إن إحنا نراقب معاملة الله سبحانه وتعالى أكثر من مراقبة الخلق. مش مهم قوي الناس هتقول عليك ايه قد المهم انت هتبقى مكانتك فيه عند ربنا. في واحد عند ربنا صادق، في واحد عند ربنا صديق، في واحد عند ربنا كذاب، في واحد عند ربنا فاجر، اسمه كده يكتب عند الله صديق. لذلك الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، فالرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. انما سامي يخاف من العقوبة ان تنزل عليه مع أنه دعا ربه ألا يهلك الأمة بسوء عام، وهذا معناه أنه بما يهلك الصالحون بسوء خاصة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كثر الخبث، يبقى الحل هو في إيه؟ في تقليل الخبث، وهذا لا يكون إلا بالدعوة إلى الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من عقوبات عامة تنزل عليهم، قال والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. قال لهم أنا بقول لكم أن ممكن تنزل عليكم عقوبة عامة أن الدعاء لا يرفع، هيرفع من الدعاء دائما ينفع لكن لا يرفع، يعني لا يستجاب دعاء رفع هذه العقوبة العامة، لأن هذه العقوبة العامة نزلت بسبب، ولا ترفع هذه العقوبة إلا بإزالة السبب. هتدعي تقول يا رب عيل يديك، طب يا رب أزل هذا العقاب العام لا يعطيك، ليه؟ حتى تعودوا إلى دينكم، حتى تعودوا إلى السبب الذي نزل بسبب العقوبة، أو أن يتوب الله سبحانه وتعالى وهو التواب على عباده فيرفع عنهم العقوبة منه رحمة سبحانه وتعالى. لكن على مستوى السنن نزلت العقوبة بسبب ولا ترفع إلا بالتوبة من هذا السبب. إيه هي كان السبب اللي بينزل عليه عقوبات عامة؟ أن تترك الأمة الأمر والنهي، أمر معروف ونهي عن المنكر، أن تترك الأمة الدعوة إلى الله. وهذه ليست وظيفة دولة ولا مؤسسة ولا جامعة ولا فئة، إنما وظيفة أمة، العمل للدين والعمل ودعوة وبلاغ الدين ليس هو وظيفة معينة لأشخاص معينة، إنما هذه الأمة اختصت به. كان في الأمم السابقة هي وظيفة الأنبياء، فالنبي بيبلغ بقية الناس بتتفرج بتنصر النبي، أما في هذه الأمة فجعلت هذه الأمة أمة دعوة، الكل ينصح والكل ينصح. ومن العقوبات التي خاف النبي صلى الله عليه وسلم عليها وخاف على أكابر المؤمنين منها، قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للمهاجرين، المهاجرين دول مين؟ المهاجرين دول من؟ هؤلاء المهاجرين من؟ المهاجرون المهاجرون الذين هاجروا، اللي هم الناس اللي الذين هاجروا كل شيء ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وحسب كل حاجة، دول أعلى ناس في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم مهاجري، قال لولا الهجرة لكنت مويهم من الأنصار، وهؤلاء أعلى الناس دينا، أبو بكر وعمر وعثمان كل دول مهاجرين، المعشر المبشرين بالجنة مهاجرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا معشر المهاجرين، بيقول للناس أعلى الناس إيمانا، يعني مش بيخاطب خطاب، مش بيخاطب مثلا مصلين الفجر، مش بيخاطب أهل الدعوة، مش بيخاطب أهل العلم، مش بيخاطب أهل الجهاد، بيخاطب أعلى فئة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. قال لهم أنا بحذركم من خمس حاجات، لو نزلت فيكم هينزل عليكم عقاب حتى وانتم من المهاجرين. قال ما فشت الفاحشة في قوم قط وأعلنوا بها أو حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن مضت في أسلافهم. يعني هينشروا الزنا هيطلع لهم إيدز، هيعملوا فعل قوم لوط هيطلع لهم أمراض لم تكن في أسلافهم. ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نزل فيهم، ده عقوبة عامة، نزل فيهم أوجاع وأسقام لم تكن في أسلافهم. قال ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. تروح السوق تلاقي ما فيش واحد إلا قليل عامل الميزان على طبة، الموازين مخلولة، اللي بيوزن بيوزن بميزان مخلول. قال وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، تلاقيهم دايما عايشين فقرانين بالفقر وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، لأنهم ظلموا بعضهم البعض في السوق فيسلط الله عليهم أن يصدمهم في الدنيا. قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر ولولا البهائم لم يمطروا. الزكاة يقول لك أنا بطلع بالخير ما تقلقش، احسب الزكاة، الزكاة يمكن من أركان الإسلام، إذا بلغ المال النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة، والزكاة لا تخرج في كل خير تحبه أنت، إنما الصدقات تخرج في مخارج ثمانية، إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية مصارف محددة. طب أنا عايز أبني مستشفى مش من الزكاة، طب عايز أبني بيت مش من الزكاة، طب أنا عايز أعمل جامع مش من الزكاة. الزكاة لها مصارف محددة وأموال محددة ونصاب محدد، مش كل واحد عايز يعمل حاجة يقول لك مش زكاة، لا مش مش زكاة. قال وما لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، مفيش مطر إلا بالقدر الذي تسير به الحياة ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، قيل في الأخوة إن بينك وبين المؤمنين أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. قالوا لو كسرت العلاقات بين المسلمين أصبحوا ضعفاء عجزة أذلاء، يستبيح العدو بيضتهم. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. لو تركنا التحاكم إلى الشرع فيما بيننا تجدنا تفرقنا جماعات ونزاعات وفرق. ليه؟ وكل واحد خد حتة من الدين وفرق عليها الناس، فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. وقد أمرنا أن ندخل في السلم كافة، وعلى قدر ما يدخل الناس ويفهم الناس ويعمل الناس بالدين كافة على قدر ما يتوحد الناس على الخير، وعلى قدر ما يفعل بعضهم بعض الآيات دون بعض على قدر ما يتفرقون. ليه؟ كل واحد واخد آيتين وفرحان بيهم، وتيجي تقول له لك معايا آيات اهو، أيوة أنا مش معترض لكن هذه بعض الآيات. وقد أمرنا أن ندخل في السلم كافة، وأنت لست النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استطعت أن تفعل بعض الآيات فغيرك من أهل الإيمان يستطيع أن يفعل بعض الآيات الأخرى. فعلى قدر تعظيمهم لكتاب الله كله على قدر توحدهم. ولا يتوحد الناس أبدا إلا على الوحي. يعني الناس لا تتوحد على مذهب ولا على رأي جماعة ولا على رأي جمعية ولا على لجنة فتوى. لن يتوحد أهل الإسلام إلا على الوحي، إلا على مجملات الوحي. وكلما ازدادت التفاصيل كلما ازداد اختلاف الناس في التفاصيل، لأن الناس الناس وسنة الله غالبة وسنة الله ماضية. لذلك ناصم بيقول ان في عقوبات بتنزل عامة. طب ما فيهم صالحون، فيهم ناس اهل صلاح واولياء لله صالحين صوام قوام، ايوه ما فيش مشكلة ادخلوا الجنة ان شاء الله. لكن العقوبات العامة تنزل بسبب معاصي. ولذلك وجب على هذه الأمة أن تتوب من هذه المعاصي المعينة. عارفين قصة يوشع بن نون لما قال بعد أن أمر الله موسى عليه السلام أن يدخل الأرض المقدسة، فقالت بنو إسرائيل إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا والله احنا ما نقدرش على الناس ديت، مع ان الذي امرهم هو ايه؟ هو نبي الله، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو اعلم بعباده وهو يقدر على كل شيء. فهم قالوا والله يا اصلي انت عارف بقى المصالح والظروف والحكايات ما نقدرش. اذهب انت وابوك فقاتلا انا هنا قاعدون. قال تعالى فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين. هم من أهل الإيمان والعماليق من أهل الكفر، لكنهم عوقبوا عقوبة التي، لأنهم وضعوا عقولهم أمام أمر الله. ممكن لما يدخل لما يموت يدخل الجنة، لكن هذه العقوبة العامة عوقبوا بها لما وضعوا عقولهم أمام أمر الله. ثم بعث مات موسى عليه السلام في التي، ومات هارون عليه السلام، ثم بعث يوشع بن نون اللي هو فتى موسى، وقال لا يتبعني احد 3، واختار جيشه. ثم لما اشتد الوطيس وكادت الشمس ان تغرب نظر الى الشمس وقال انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احمسها علينا. فاجرى الله له معجزة وغير له نواميس الكون، وحبست الشمس حتى انتصر يوشع وغنم الجيش. وكان من سنة الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ان الغنائم اذا جيش انتصر واخذ غنائم يعملوا ايه؟ يجمعوا الغنائم ويحطوها في مكان ويقعدوا يدعوا فينزل لهب من السماء ياكل الغنائم. فجمعوا الغنائم وقعدوا يدعوا ولم ينزل لهب السماء. اذا ده انتصروا وفيهم جيش لا يتبعني احد 3، جيش يعني متنقي. قال رجل ملك ابوض عمراء ولما يبني بها، رجل عنده غنمات وانتظر نتاجها، رجل بنى بيتا ولما يبني لما يرفع سقفه، ده الجيش متنقي فيش ولا واحد في الجيش مرتبط بالدنيا. وانتصروا فعلا وحبست لهم الشمس. ولما جت الغنائم في اللحظه الاخيره بقى لم ينزل لهب السماء، فسالوا يوشع فنزل الوحي على يوشع قال ان فيهم غلول. قال لهم في 2 حرامية عندكم، يعني عملوا كل ده وجم سرقوا الغنائم. فنزلت عقوبة عامة حتى يتوب هؤلاء. فقال يصافحني رأس كل قبيلة، يصافحني رأس كل قبيلة. فجاء رأس كل قبيلة فصافحه فألصقت يد رجل بيد يوشع فقال تعال. قال له فين الجيش بتاعك؟ فين القبيلة؟ فين العسكر بتوعك؟ اجمعهم لي. فقال لهم كل واحد فيكم ايه؟ يصافحني. ما هي عقوبة عامة، والله لا يحب ان يفضح هؤلاء. الله رحيم بعباده يحب الستر، ويحب أن تستر حتى على ناس كانت سبب في عقوبة عامة. وظل يصافحهم واحد واحد وما مش عايزين يتوبوا. بنو إسرائيل برضو يعني تحس ان هم عندهم شراسة، فيهم الخير، فيهم أنبياء فضلهم الله على العالمين في زمن من الأزمان، ولعنهم الله سبحانه وتعالى ومقتهم وشردهم في زمن من الأزمان، فكانوا عبرة لمن بعدهم. حتى صافح الرجل فألصقت يده فقال أنت، وعمل إيه؟ قال له لا لا لا تراجع الغنائم الأول، يعني طب أنا تبت، طب أخدها معانا. مش هتاخدها معاك، هترجعها الأول. الشاهد أنه إذا نزلت عقوبة عامة فإن هذه العقوبة ترفع إما بتوبة عامة، والتوبة تكون من نفس سبب العقوبة، وإما أن يأذن الله سبحانه وتعالى في فتح، وهذا له باب آخر، فلله سنن في معاملة الخلق. إن الله سبحانه وتعالى يبلو بالشر والخير حتى إذا انتهت فرص الخلق في البلاءات أخذهم بغتة وهم لا يشعرون. أقف عند هذا الحد وأقول لكم هذا، أستغفر الله لي ولكم.